في ناس يصلوا معي في المسجد سلموا عليه قال لي احنا شفناك في الانترنت وفي الاسكيمو هنا وسالنا من مسجدك الفوق الدرس وجا حضروا الدرس ده هنا تخيل. فبالتالي انت زول بصوركم ما في انت بس انا ما داير يقلب ورا الكاميرا بهناك ما عنده مشكله ما كويس ما بيجوع وجه. طيب الامام النووي يقسم التصوير الى ثلاثه اقسام. تصوير من صنع اصناما لتعبد. في ناس بينحتوا الاصنام هذا كافر خارج عن المله. ومن صنعها مضاهاة يريد ان يخلق كخلق الله كنوع من الندية هذا ايضا كافر. اما الذي يصور الصور ليس لاجل ان تعبد ولا لاجل ان يضاهي ولكن سماها النووي لاجل مهنة او لاجل بيسموها شنو يا اخواننا هي هواية. فهذا فاسق من الفساق واتى كبيرة من الكبائر. لا يا أيوة يعني زول مثلا أصلا ما بيقولون هاكم أمشوا أعبدوا الشدة ولا عشان هو بيعتقد إنه بيخلق بس كده هواية وبيعمل. فده على حسب التقسيم الذي قسمناه في الصور ذوات شنو الأرواح وذوات الظل والصور شنو التي باليد والصور شنو التي تحتاج إلى موهبة باليد والتي الصور الفوتوغرافية والصور البتاع شنو بتاعت الكاميرا فيما يتعلق بذوات شنو بذوات الأرواح. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درس الأسماء الحسنى اسمه بأسمائه تعالى. الحمد لله ربنا وفقنا يا إخواننا الخالق والخلاق والبارئ والمصور. الدرس القادم وهو إن شاء الله الاثنين بعد القادم الاثنين القادم الاثنين بعد القادم عن الملك الملك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.